بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا أخانا عبد الله، إذا اختلف المتعاملان، العامل صاحب العمل، من يقدم قوله؟ من هو أقواهما يا عبد الله؟ من هو أقواهما إذا اختلفوا؟ كلهم ما يجمع دليل، واحد عامل واحد صاحب عمل، لا آية ولا حديث. عمل فعل كذا، صلح كذا، اتفقوا على وقت معين، على تاريخ معين، على شيء معين، ثم واحد منهم أنكر، من يقدم؟ من هو؟ من هو الذي يقدم؟ نعم، ما هو قد قال هكذا الذي معه الدليل، لكن ما هو الدليل؟ ما المراد به؟ نعم، أيوة أحسن، مش المشترط يا عبد الله، ما المشترط؟ أي واحد سيدعي أنا سأقول أن اشترطت عليك كذا وكذا وكذا، هل يقبل قولي؟ ما يقبل. من كان معه الأصل، يعني هل الأصل وجود الشرط ولا عدم الشرط؟ الأصل عدم الشرط. فلو ادعى أحدهم على الآخر أنه اشترط عليه صفة أو زمانا معينا أو شيئا معينا والثاني أنكر، القول قول المنكر مع يمينه، لأن الأصل عدم الشرط، الأصل عدم التحديد الزمني المعين، الأصل عدم الصفة. لكن إذا أقر قال نعم أنا مقر أنه اشترط علي كذا، أو اتفقنا على الأجل الفلاني أو على الصفة الفلانية، الأمر واضح، فالمؤمنون على شروطهم. طيب، قال رحمه الله تعالى، وهو العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة 38، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاملة. عندكم معاملة أم المعاوضة؟ لا معاملة ولا مواضعة، يعني قال وكذلك إيش عندكم؟ المعاملة. نعم، كان في بعض النسخ المعاوضة، والصحيح المعاملة. طيب، قال: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، يعني عندنا الآن النهي حكم تكليفي أم وضعي يا أخي عبد القادر؟ النهي حكم تكليفي أم وضعي؟ والفساد؟ قال يقتضي الفساد. ما عليك منه حتى لو غير موجود. الفساد حكم تكليفي أم وضعي؟ النهي يقتضي الفساد، كلاهما تكليفي. طيب، إذن حكم تكليفي أم وضعي؟ حكم وضعي. عبد العزيز يقول كذا، عنده لا عندك عبد العزيز. السؤال عن الفساد، هل هو حكم تكليفي أم وضعي؟ الفضول يحتاج إلى ضمار يا عبد العزيز، يعني الفضولي لا بد يكون عنده رأس مال من أجل أنه يتكلم والجيب مليان. طيب، أين يونس؟ أين ناصر؟ نعم عندك. الفساد حكم تكليفي أم وضعي؟ تكليفي. قد يكون صحيح لكن أنا أفعل كذا من أجل أتأكد، تكليفي. عندك يا أخي محمد؟ عندك براء؟ عندك يا عبد الله؟ يا عبد الله قد درست أصول الفقه، ما لك؟ عندك يا بندر؟ عندك يا أخ نائما؟ الوضع يحتاج إلى دراسة أصول الفقه حتى يعني يعرف الفرق بينهم. عندك يا محمد؟ أيوة نعم. من الأحكام الوضعية الفساد، يعني كلمة من معنى باقي أشياء ثانية. كمي بس صحيح وفاسد، قالوا 10. سهل، هو ذكر 2 فقط ولا 10، يعني الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد. ومحمد كمل، صحيح والفاسد باقي 10. يا محمد درست معنا مالك؟ جواس عد 10. الصحيح والفاسد والشرط والمانع والسبب والعزيمة والرخصة والنفوذ والإلغاء والقضاء والأداء، 10. كلها أحكام وضعية وضعها الشرع. الحكم التكليفي هو ما طلب الشرع، هو ما طلبه الشرع أو خير فيه. ما طلبه يشمل ما طلب فعله أو طلب تركه، يدخل فيه الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، لأن الواجب والمستحب مطلوب الفعل، والمحرم والمكروه مطلوب الترك، والمباح مستوي الطرفين. لكن هل الأمر يقتضي الصحة؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ هذا شيء آخر. فالآن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة فسدت. النهي حكم تكليفي، والفساد حكم وضعي. الفساد حكم وضعي، بينهما فروق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، هذا مبحثه في أصول الفقه. طيب، إذن إذا عاد النهي إلى ذات العبادة فهي فاسدة. مثاله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم العيدين، نهى عن صوم العيدين. إذن النهي يعود إلى ذات اليوم، إلى ذات هذه العبادة، فمن صام يوم العيد فصومه باطل. من صام يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى صومه باطل، حتى لو كان عليه كفارة، حتى لو كان عليه كفارة، حتى لو نذر، حتى لو نذر. إلا أن الحنفية يقولون الصوم باطل ويجب عليه القضاء في النذر، والجمهور يقولون نذر يوم العيد نذره باطل من الأساس ولا يقضي ولا شيء، والحنفية يقولون هذا النذر باطل وعليه أن يقضي يوما آخر. على كل حال، إذا عاد النهي إلى ذات العبادة فإنها تكون فاسدة، وإذا عاد النهي إلى ذات المعاملة كذلك تكون فاسدة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، الربا منهي عنه شرعا، فالربا باطل. والغرر يا حمزة لا تنعس، والغرر باطل، والغرر باطل. فالنهي إذا عاد إلى ذات العبادة فسدت. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. لو أن الإنسان قام يتنفل نفل مطلق بعد الفجر أو بعد العصر، هل صلاته صحيحة؟ قام بعد العصر يصلي ركعتين، ليش؟ قال لله تطوع، هل تصح؟ لا تصح. لكن لو قلنا له لماذا؟ قال نسيت صلاة الفجر أصليها الآن، يصح ولا يصح؟ يصح. لو قال تحية المسجد، قال أنا دخلت من خارج، الصلاة بعد العصر لا تجوز، لكن هذه تحية المسجد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو قال اتصل علي أبي من البلاد وقال خطبنا لك فلانة، وقلنا نرد لهم خبر قبل المغرب، ما معك إلا الآن تستخير، طيب أعطني فرصة بعد المغرب الآن وقت كراهة، قال ما في إلا الآن، صلي الآن. يصلي أم لا؟ يستخير، يستخير يصلي، الوقت ضيق في حقه. لكن لو كان في مكة في مسجد الكعبة، هل له أن يصلي بعد العصر يا ناصر أو بعد الفجر؟ الله أعلم، لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي عام في مكة وفي غير مكة. آخر كلام، له أن يصلي لأن هذا النهي عام، لكن جاء ما يخصه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا في مسجد الكعبة. فالمسجد الحرام مستثنى. وكذلك أيضا قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالمسجد الحرام يجوز أن يصلي الإنسان فيه ولو في وقت الكراهة، نفل مطلق، ما هو ذات سبب، مستثنى. الحديث عام، لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر، عام في جميع المساجد ما فيها المسجد الحرام. لولا أن الدليل دل على التخصيص لبقينا على العموم، لبقينا على العموم. طيب إذن يقول إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، أو إلى شرطها فسدت، شرط العبادة. الآن رجل يريد أن يتوضأ بماء مغصوب، الآن الوضوء ما علاقته بالصلاة؟ شرط لصحتها. الآن هل يجوز لك أن تغصب ماء على الآخرين، تسرق ماء، تنهب ماء بدون إذن؟ الجواب لا. يعني مش معنى هذا أن السارق يسرق بإذن، لكن يعني ما تأخذ الماء إلا بإذن، فليس لك أن تأخذ ماء إلا بإذن. طيب فلو توضأت بماء مغصوب، من أهل العلم من يقول الصلاة باطلة لأن النهي يعود إلى شرط العبادة، وبعضهم يقول الصلاة صحيحة مع الإثم. طيب سيأتي الآن معنا أمثلة لهذا في العبادة والمعاملة. قال وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرم، أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت فإنه يعود على موضوعها بالإبطال، يعني يعود على موضوعها يعني على نفسها على ذاتها يبطلها. قال وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل، مثل الذي يصلي بثوب فيه صورة، الصلاة تصح مع الإثم، ما للصورة علاقة بصحة الصلاة. قال وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة وإنما ينقص ثوابها. ثم قال مثال ما عاد، إيش قال يا عبد الله؟ إيش قال؟ لا تنعس. قال مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها، لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته. يعني الآن صلى بماء مغصوب، الآن الوضوء شرط لصحة العبادة، الآن هذا النهي يعود إلى شرطها. كذلك أيضا صلى بثوب حرير أو ثوب مغصوب، صلى بثوب حرير أو ثوب مغصوب، هذا الآن يعود إلى شرط العبادة، من شروطها ستر العورة، هذا ستر عورته بثوب حرير أو بثوب مغصوب أو بثوب متنجس غير طاهر فيه نجاسة. قال كمغصوب أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطل الصلاة طهارته وصلاته، أي لم تنعقد، وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب. هذا الآن مثال ثاني. قال إذا كان الإناء مباح، يعني الدبة، القدر، السطو مباح، لكن الماء مغصوب، الوعاء مباح والماء الذي داخله مغصوب، هل تصح الصلاة أم لا؟ قال وإن كان الماء مباحا لكن الإناء مغصوب، الماء عكس ما ذكرت، الماء مباح لكن الوعاء مغصوب، يعني سرق سطلا وغرف فيه ماء من البئر، الماء مباح أم لا؟ مباح. طيب ما حكم الوضوء بالماء؟ لولا السطل ما جاء الماء، لكنه توضأ بماء مباح، هو توضأ بماء مباح. قال وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته، وكذلك لو صلى عليه عمامة حرير وهو رجل، لكن لو كان عمامة حرير وهي امرأة لابس عمامة وجنبها يعني لو كان عليها خمار حرير، المرأة جائز يجوز لها أن تلبس الحرير والذهب، لكن رجل صلى وبيده خاتم ذهب ولابس عمامة حرير، العمامة الآن هل يمثل معوز والسروال ستر عورته بها؟ الجواب لا، العمامة الآن ليست من شروط صحة الصلاة، ليس من شرط صحة الصلاة أن يكون على رأسك عمامة، لكن هذا من زينة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا يا أيها خذوا زينتكم عند يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. طيب الآن كونه يلبس عمامة حرير هذا لا يعود النهي لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، إثمه مستقل شيء خارج. كذلك لو صلى بيده خاتم ذهب هذا مثل الذي يصلي وعلى ثوبه صورة، الصلاة صح مع الإثم، ها؟ ذهب الجنبية كذلك ما يجوز، فعله فضة لا صفر، الصلاة صحيح، صلاة وعليه جنبية فيها ذهب الصلاة صح وآثم على الذهب، صلى بيده خاتم ذهب الصلاة صح وآثم على الخاتم، لأن الذهب حرام على الرجال حلال للنساء، صلى على رأسه عمامة حرير الصلاة صح وآثم على الحرير. طيب قال وكذلك لو صلى عليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة، لأنه أي النهي عاد إلى أمر خارج. قال والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه، صائم أكل أو شرب بطل صومه عالما ذاكرا متعمدا، أما إذا كان ناسيا لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه، فإن فعل شيئا من المحرمات فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم، عندكم هكذا إيش عندكم؟ يعني الظاهر هنا فإن فعل شيء ليس شيئا، يعني كلمة شيء هنا خطأ، لا الفارق موجودة لكن هنا يعني الكلام ما يستقيم، يعني فإن فعل شيء من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم قال صح صومه مع الإثم، يعني الغيبة ما تفطر الصائم عند جمهور العلماء، وبعض العلماء كابن حزم يقول الغيبة تفطر الصائم والنميمة تفطر الصائم والنظر إلى الحرام يفطر الصائم، لو كان هكذا من يصح صومه منا؟ من منا يسلم من أي ذنب في رمضان وهو صائم؟ كلمة نظرة وغير ذلك قد يقع الإنسان في ذنب، ولذلك لو قيل بأن المعاصي جميعا يعني من غيبة ونميمة وكذب وأي زلة تفطر الصائم، يعني قلة قليلة من عباد الله الذين يصح صومه، ولذلك المعاصي ما تفطر الصائم إلا أن يكون جامع امرأته أو أكل أو شرب عالما عامدا ذاكرا، نعم، أما إذا كان ناسيا لا، مخطئا لا، مكرها لا، قال: ومثال المعاملات إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا معتبر. الآن باع ما لا يملك، يشترط لصحة البيع أن يكون الإنسان مالكا للمبيع. لو جئت إلى سيارة غيرك وقلت لواحد: بكم تشتري مني هذه السيارة؟ هي سيارة الآخرين، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح. ها؟ كذلك لو باع مرتين، المرة الثانية أنت بعت ملك الغير، لأنك الآن لو بعت هذه لإنسان ثم قمت تبيعها مرة ثانية، في المرة الثانية بعت ما لا تملك، لأنها صارت بالعقد الأول ملك للمشتري الأول. مثل كثير من تجار الأراضي، يبيع الأرض مرتين، يبيع البيت مرتين، بل ربما بعضهم ثلاث مرات، المهم يبيع بدون ما ينكت البصيرة، ما ينكتها ولا شيء، ما يبطلها وراءها، فيقوم باعها محتفظ بالأصل، ومرة ثانية جاء يقول للثاني: شوف هذه أرضي، هذه بصيرتي، شوف ولا منكتها ولا شيء، وباع ومش داري بالمشتري الأول، وخبأ الأصل، وجاء واحد ثالث وباع. فحينئذ البيع لمن؟ للأول، وعليه أن يعوض الثاني والثالث، إما أن يعطيهم أرض أو يرد ماله، يضمن جميع الدرك، كل ما ترتب عليه، الفلوس تغيرت، ارتفع الصرف، انخفض الصرف، يتحمل المسؤولية هذا المحتال، ويحتاج أن يؤدب ويعزر من قبل ولي الأمر، ما يلعب على الناس يضحك عليهم في أموالهم. طيب، قالوا: مثال المعاملات إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا. باع بغير رضا، يعني لكن لابد أن يقيد بغير رضا معتبر، لأن الإنسان قد يبيع بدون رضاه ويكون البيع صحيحا. كيف يا لفيت؟ يبيع مكرها والبيع صحيح، إذا أكرهه الحاكم، إذا كان إكراه بحق، رجل مفلس أو عنده ديون للناس وأبى أن يسدد وعنده مال، حاكم يجبره على أن يبيع ليسدد، الآن يقول لك: أنا بعت وأنا غير راضي، هذا إكراه بحق. أما إكراه باطل، لا، يأتي إنسان يهدده: بع لي أرضك إلا قتلناك، بع سيارتك إلا قتلك، بع بيتك وإلا قتلتك، هذا البيع باطل، حتى لو تكلمت ولو كتبت ولو وقعت، هذا ما يقع. جاء رجل إلى آخر وقال له: طلق زوجتك وإلا قتلتك، المسدس على رأسه، قال: يلا طلق، في اثنين شهود، قال: طالق. نقول: الطلاق هذا لا يقع، هذا الطلاق لا يقع، لأنه كان عن إكراه. قالوا: مثال المعاملات إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا معتبر. نعم. أو بيع ربا أو غرر، فالبيع باطل. قال: ونحو ذلك فسد البيع، لأنه متعلق بذاته وشرطه، وإن تلقى الجلب أو الجلب، يعني الذي يتلقى الركبان الذين يجلبون السلع إلى السوق، يعني أناس مثلا عندنا سوق يوم الأربعاء مثلا، ويأتي أناس من أماكن مختلفة بغنم، بقر، ثياب، طعام، وصاحب أصحاب البلد يخرج يلاقوهم إلى خارج البلد، هذا تلقى الركبان أو تلقى الجلب. إذا اشترى منه فصاحب السلعة إذا وصل إلى السوق بخير النظرين، إما أن يقر البيع وإما أن يلغي، الخيار لمن؟ للبائع، لأنه قد يغبن يلاقيه إلى الطريق واشترى منه مثلا الرأس 30,000، يصل إلى السوق إلا والسعر غالي، الرأس 50، قل: أنت خدعتني. كيف؟ هذا جائز سهل، هذا لما تلقاه، هذا اشترى في مزرعته، يأتي إلى صاحب مزرعة البصل، مزرعة الطماط، مزرعة المانجو، مزرعة النخيل، ويشتري منه من يعني من في النخيل، لكن الممنوع من هذا أن يشتري قبل أن يبدو الصلاح. أصحاب مزارع المانجو أول ما تظهر الحبات عدا خضر كلها، ولا قد صفرت ولا واحدة، جاء وقال: أنا أتجبر منك هذه كاملة، بكم؟ قال: بكذا. هذا لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل بدو صلاحها، لا بد أن تصفر تحمر يكون فيها شيء يبدو يدل على صلاحها، ولو بعضها، بالشرط أن تكون الكل. لو كانت المزرعة المانجو كاملة الحبات كلها خضراء وفي كل شجرة حبة صفراء ولا في بعض الشجر حبة صفراء والباقي كله أخضر لا بأس، أما أنها كلها خضراء لا. وهكذا التمر. طيب قال: وإن تلقى الجلب أو دلس أو باع بنجش أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار. يعني دلس أظهر السلعة أنها سليمة من العيب وفيها عيب، تدليس أظهر السلعة أنها سليمة من العيب وفيها عيب، حينئذ الخيار لمن؟ المشتري. قال: أو باع بنجش، النجش الزيادة، عنده واحد من العمال شخص دخل مشتري: بكم هذه الثلاجة؟ قال له 80,000. قال: لا، 70. واحد من الحاضرين قال: إن اشتراها 80 ولا أنا مشتري؟ صاحبنا قال: بس تفضل خذ. أو جاء يبايعه: بكم هذه السلعة؟ قال له: بكذا. وهذا الموجود قال: لا، أنا أشتريها بكذا، إذا أنا اشتراها أنا أشتريها بكذا. زاد من أجل يلحق الضرر بالمشتري، هذا نجح لا يجوز. قال: أو معيبا يعلمه، هناك عيب وهو يعلمه، يعلم هذا العيب. بعض الناس يقول لك: لا، ما تذكر العيوب. يعني إذا بعت سيارة مستعملة تعرف فيها عيوب، قال لك: ما تذكر العيوب. قل له: حديد على حديد، هات مهندس. طيب أن تعرف العيوب الذي فيها؟ قل: أنا أعرف فيها العيب الفلاني والفلاني والفلاني، وبقية العيوب أنا ما أعرف، هات مهندس. أما الكل، كثير من المهندسين بعض العيوب ما يطلع عليها المهندس ولا يمكن أن يعرفها، ما تظهر إلا بعد فترة، ما تظهر إلا بعد فترة. لو شغل المهندس اشتغل تمشي، لكن فيها عيب يظهر بعد الاستعمال، يظهر بعد فترة. فيها قطعة من القطع رديئة ليست وكالة، وهي في مكان حساس، لابد أن تكون القطعة هذه أصلية. هذا يعرف، ما تكلم، لم يتكلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. مرة من المرات تواصلت مع دلال سيارات، قلت له: عندي سيارتي قد أتعبتني، أريدك تبيعها لي، فيها العيب الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، وإذا جاء مشتري تبين له هذا العيوب. قال: بس خليها عندك. قلت له: ليش؟ قال: كيف أبيعها لك وهي هكذا؟ إذا جاء المشتري أقول له: في هذا العيوب. قلت له: طيب وكيف تكذب على المشتري؟ قال: لا، أنا أقول له: هات مهندس. قلت له: لا، ما يصلح، قل له: هات مهندس بعد هذه العيوب، أما هذه العيوب لا بد تبينها. قال: تنقص القيمة. قلت: طيب وإذا نقص القيمة وإيش فيها؟ كيف يعني تبيعها على أنها سليمة وعلى أنها غير معيبة؟ قال: أنتم على هذا تريدون منا نقفل المعارض حقنا، ما عاد نبتاع ولا نشتري بالسيارات. قلت: إذا بعت وكتمت العيوب الذي تعرفها أنت آثم وتكسب لك مال حرام، ما يجوز لك مثل هذا. قال: لكن ما يصلح، الناس كلهم يتعاملوا على هذا. قلنا: لو ما لك علاقة من الناس، أنت ستلقى الله وحدك، طيب مطعمك أنت، ومن وجدته يبيع على غير هذا كلمه. قال: يا أخي احنا نقول لهم: حديد على حديد، سيارتي هذه التعبانة الدامرة الخربانة، وانت تشتري. يا أخي ما يصلح هذا الكلام، كيف سيارة الخربانة الدامرة الذي حديد على حديد وهي سيارة تمشي؟ هو إنما يريد أن يقول له: كل عيب فيها، فيها عيوب، أنا ما لي دخل. يا أخي بين لي العيوب، قل لي فيها العيب الفلاني والفلاني والفلاني، وأنا بعد ذلك أنظر مهندس. لكن إذا كانت جديدة، الجديدة ما فيها عيب، جديدة جديدة. فإذا كانت مستعملة بين له العيوب التي فيها. إن كانت جديدة في صناعات، مثلا ثلاجة عدة صناعات، جاء يشتري قل: شوف النوعية هذه فيها العيب الفلاني، هي جديد لكن فيها العيب الفلاني، هذه النوعية فيها العيب الفلاني، هذه النوعية فيها العيب الفلاني، بين له وهو يشتري بخير برضا، اشتري ما يعجبه. قال: أو باع بنجش أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الذي هو المشتري الخيار، إما أن يرضى بها أو يطلب أرش مقابل النقص أو يفسخ البيع. إلى أي مكان، طالما أن هؤلاء الركبان سيأتون إلى السوق وهم يريدون هذا السوق، حتى لو تلقيتهم من الحديد وهم جايين من خميس الواعظات مثلا، ولو حتى المهم أنهم خارج السوق، حتى لو دخلوا أطراف المدينة، المهم أنهم ما وصلوا إلى السوق. طيب إلى هنا.